بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 28، صدقة إطعام الطعام. الفكرة الأولى، إفطار الصائمين في شهر رمضان. إنها صدقة إطعام الطعام، صدقة النجاة من أهوال يوم القيامة، وما أشد أهوال يوم القيامة. إنها صدقة النظر إلى وجه الله الكريم ودخول الجنة. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. سعي المؤمن في إطعام الطعام وسقي الماء لأي أحد، خاصة فقراء المسلمين الغرباء وأشباههم ممن هم في حاجة ملحة إلى الطعام والسقيا، هذا من أعظم القربات التي ينال بها المؤمن رضوان الله. وقد قال ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله لما ذكر متاع أهل الجنة أخبر أنهم يطعمون ويسقون، فدل هذا على أن إطعام الطعام وسقي الماء في الدنيا من أعظم القربات إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. وقال ربنا عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال ربنا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إفطار الحرم. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. اربح بركات أربعة: شرف الزمان وشرف المكان، وإكرام ضيوف الرحمن، ودعم برامج الخير والإحسان، فقط بعشرة ريالات لك ولوالديك ولأحبابك. إفطار الحرم، حب للحرم يحكيه الكرم. شارك بالنشر ولك مثل الأجر، وأخبرنا بدعمك. وقف مكة الخير. وجبة إفطار صائم. مكونات الوجبة: رز مع دجاج، معكرونة، سمبوسة، تمر، ماء، لبن. سعر الوجبة 12 ريالا فقط. إمكانية توفير 15,000 وجبة يوميا، متوفرة للأفراد والمؤسسات والجمعيات. إمكانية توزيعها في حال الطلب. للحجز والاستفسار 0534690438. وأخيرا قم بشراء زجاجات مياه وعصير ولبن وتمر وأطباق فوم للوجبات الجاهزة، وقم بإعداد وجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان في المنزل وتوزيعها على الفقراء، فإن أفضل الصدقات سقي الماء.